بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولازلنا في كتاب الفوائد للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، وهذا هو الدرس الأخير لختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قد وقفنا عند قوله: فصل في بيان أسباب الخذلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي، وإنما أتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي، أستحق به ذلك وأستوجبه وأستاهله. قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. نعم، في هذا الفصل الأخير يقول رحمه الله: وسبب الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، عدم صلاحية المحل وأهليته. ويقصد بالمحل هو قلب الإنسان، وهذا كناية، وأهليته هو الإنسان نفسه. فهذا أول سبب الخذلان، عدم صلاحية المحل، يعني بعض الناس يعطى نعم لكنه يحارب الله بهذه النعم، فقلبه لا يصلح لهذه النعم. الثاني قال: وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي. ويشير رحمه الله إلى قصة قارون التي قص الله علينا نبأها في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قيل في قصته أنه ابن عم لموسى عليه السلام، وكان فقيرا فأغناه الله عز وجل. قال عز وجل في بيان ما أنعم الله على قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني أن مفتاح الكنز يعجز الرجال الأقوياء عن حمله، فكيف بما هو داخل الكنز؟ فنصحه قومه بخمس نصائح، إذ قال له قومه: لا تفرح. والمقصود بالفرح المنهي عنه هو الفرح الذي فيه كبر وازدراء وبطر، فهذا فرح مذموم. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني هذه النعم يا قارون، هذا المال الغزير الذي عندك، إنما الواجب أن تقدم شيء لك عند الله يوم القيامة، وابتغ فيما عندك، وابتغ فيما آتاك الله في الدار الآخرة. لابد أن ينتبه الإنسان: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني خذ من مالك ما تقوم به شؤون حياتك، بحيث يكفك عن سؤال الناس. فهذا من فوائد المال: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. فأنت يا صاحب المال مثل قارون أو غير قارون، الله تعالى أنعم عليك بالمال ليس لأنك أفضل من غيرك، ليس دائما هكذا، أو لأنك محبوب عند الله، ليس دائما هكذا، وإلا قارون غير محبوب. وقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، يعني أحسن للفقير، أحسن للمسكين، أحسن للنفقة الواجبة من زوجة وأولاد، فهذا واجب أن تنفق عليهم. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فكم من مال طغى به صاحبه فأفسد على دينه وعلى دنياه، وهذا مما يسمى باستعمال المال في معصية الله. لكن لو كان هذا المال تأخذه في حقه، تدفعه في حقه، فكما قال نبينا عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعد هذه النصائح ماذا كان رد قارون؟ قال: إنما أوتيته، يعني هذا المال، على علم عندي. ثم فسرها ابن القيم قال: على علم علمه الله عندي، أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله، يعني أنا أستأهل هذا المال بالعامية عندنا. وقال الفراء: أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. إذن هذا في قارون هذا كفر أكبر، لأنه لا يعلم أنه مستحق. لذلك بعض العبارات الدارجة عندنا: فلان يستاهل، فلان ما يستاهل، هذا منهي عنه، لا تجزم بأن فلان يستاهل أو لا يستاهل، إنما هي ابتلاءات. فإذا أنعم الله عليك بالمال فاعلم أنما هو ابتلاء، هل تشكر أم لا. ولا يكفي الشكر باللسان، لا، يجب أن تشكر باللسان بالقلب وبأفعالك. نعم. وقال مقاتل: يقول على خين علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن حارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كراماتي. ثم ذكر قارون وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. إذن هنا فرق بين سليمان بن داود عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام وبين قارون. فسليمان لما حضر عنده عرش بلقيس ملكة سبأ لم يقل هذا بملكي أو بنبوتي أو من أمور الدنيا، وإنما عزى هذا كله لفضل الله. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. وهذا هو الحكمة والفائدة والثمرة، أن الله إذا أنعم عليك بالدنيا فإنما أنعم عليك لينظر هل تشكر أم لا. فهذا الذي يجب على الإنسان دائما في جميع نعم الله عليه أن ينسبها إلى الله بلسانه، يقول: الحمد لله، هذا من فضل الله علينا، لأن هذا كله كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه منا به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق به على عبده وله ألا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا، فعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني. ولو أنه قال: أذهب الله سيئاتي عني برحمته ومنه، لم يذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرحه وافتخر. يعني إيضاح الآية: ولئن أذقناه، في باب الإحسان، ثم قال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست، لا يقولن عليكم السلام ذهب السيئات عني. هنا المحذور في هذه الآية من هذا الإنسان أن الواجب أن يقول أذهب الله السيئات عني، لأن ذهاب السيئات وفعل الحسنات هذا كله من الله. لكن هنا في الآية ذمه ربنا عز وجل، لأن الله قال إنه لفرح فخور. فلذلك الإنسان دائما يعود لسانه وأولاده على أن ينسب النعم صغيرة أو كبيرة إلى المنعم عز وجل. وما بك من نعمة أو من بذل إنما هو فقط سبب، ذكاؤك حرصك منذ صغرك وأنت تدوك في هذا المال أو في التجارة أو في غيرها، إنما هي أسباب فقط. لذلك الله جل وعلا يبتلي عبده بذا ويبتليه بذاك. نعم. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذ عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن سبب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وأهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. نعم، يقول رحمه الله مما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان مع بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، يعني أن بعض الناس يعطيه الله من الدنيا ما يشاء عز وجل، لكن تراه لم يزدد علما ولا طاعة، وإنما هو فهذا من أسباب الخذلان. لذلك العبد إذا أنعم الله عليه كما قال العلماء كلما ازدادت نعم الله عليك ازدد أنت شكرا، كلما ازدادت النعم ازدد شكرا. ويقول علي رضي الله عنه الشكر أو بالشكر تدوم النعم. لذلك الذي يجب أن ينبه عليه دائما وأبدا أن الشكر لا يكفي باللسان. كثير من المسلمين والمسلمات يشكرون الله باللسان لكن في أفعالهم هم كافرون بهذه النعم. فانظر في تلك المرأة مثلا التي حباها الله مالا أو صحة، ثم تتباهى أمام الرجال بلبس العاري أو شبه العاري أو بكشف الوجه أو نحو ذلك مما هو مشتهر الآن للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي، هي في حقيقة العال في حقيقة الحال تشكر باللسان لكنها كافرة بنعم الله في الفعل. هذا اسمه كفر النعم، ليس كفرا بالله، كفر بالله يخرج من الملة، لكن هي أقل كفر بالنعم. وتأمل في سورة النحل يقول عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما قال كفرت، هم مؤمنون بالله، كفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. فحذاري حذاري من كفران النعم بالأفعال، فإن الله يقول في القرآن يعني اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فسمى الله العمل شكرا مع القول واللسان. نعم. فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. شوف الآن سبحان الله مثال عجيب، النحل والزنبور كلاهما من سلالة واحدة. هذا النحل عند قابلية تخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور من فصيلتها ولا يخرج. فهذا يعني مثال تقريبي أن بعض القلوب تقبل الحق وتزكو بها النفس ويزداد إيمانا وينعم، ويقول كما في الآية التي قرأناها في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم في كلام الله عظيم، يقول: أخطأ من ظن أن هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم أن الأبرار في نعيم فقط في الجنة. يقول خطأ المعنى، مو فقط في الجنة، يقول حتى الأبرار في الدنيا في نعيم، وفي قبورهم في نعيم، وفي الآخرة في الجنة في نعيم. لكن من هم هؤلاء الأبرار؟ هو جمع بر، وهو الذي يسارع في الطاعات. لذلك الإنسان قد يدخل في صلاة أو في عبادة ويتلذذ بها تلذذا عظيما، يعني يتمنى أن هذه الصلاة لا تنتهي، ويتمنى أن هذه أو هذا الصيام الذي يصوم لا ينتهي، هو يتلذذ الآن. فهذا كما قال ابن القيم: إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة. ويقول أحد السلف: إننا في نعم، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يعني ما يقذف الله في قلبك من حب طاعات والأنس بها والتلذذ بمناجاة الله عز وجل. نعم. انتهى الكتاب. ختم الكتاب. لا، باقي فصل عندي. لا، منتهي الكتاب عندي. باقي فصل طويل. خذ الفصل. هذا أخش عندي. لا، باقي فصل. فصل. قال الشيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن الشيخ صالح الفصل هذا. أحمد بن تيمية رحمه الله، قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا السورة طويلة، نأخذ اللي بعد تفسيرها. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وأما أن لا يقول آمنا، بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه ابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. يعني الناس الآن إذا عند الرسالة والوحي ينقسمون إلى قسمين: إما مؤمن أو كافر، يؤمن بالرسالة والنبوة أو كافر بها. ثم المؤمن إذا آمن، لا تظنن الإيمان مجرد قول باللسان، لا، إنما حقيقة الإيمان يخرج عند الابتلاء. تبتلى في نفسك، تبتلى في عرضك كما حصل لعائشة رضي الله عنها، تبتلى في ولدك، في زوجك، في مالك، في ابتلاءات كثيرة. إذا ظهر الابتلاء ظهر حقيقة الإيمان، هنا الإيمان. أما كل إنسان ما عنده مصائب في دنيا فهذا يعني إيمانه ليس صحيحا بالعموم، وإن كان مؤمن بالله ليس صحيحا مثل الذي يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة. فإذا الابتلاء في الحياة سنة جارية، ما في منص. بل عد العلماء: من لم يبتلى أبدا في دنيا فليس بمؤمن، إيمانه في نقص، في خلل. لأن الأنبياء أفضل منا وأقرب لله منا وأزكى عند الله منا ابتلوا. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل رجل وطأ الأرض، ابتلي في الصديقة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. يعني ابتلي بعرضه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل منا وأزكى منا، لكن الله قال في القرآن: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وحصل في ابتلاء عائشة رضي الله عنها، حصل فيه فوائد ما لا يخطر على البال. حتى هي رضي الله عنها تقول: لم أكن أظن أن الله أوحى، تقول: شأني أقل من أن ينزل في 10 آيات. تعرف حقيقة نفسها رضي الله عنها وهذا من التواضع، ومع ذلك زكاها ربها جل وعلا. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا فهو كافر كفرا أكبر، لأن الله جعل نزهها، وهذا يكفر القرآن، يكذب القرآن. نعم. هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه. طبعا الآن الإمام يتكلم عن الرسل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هذه قاعدة، شياطين الجن والإنس، يعني كل نبي يرسل فله أعداء. الآن يسري الحكم كل داعية وعالم، عالم شريعة فقط، لا بد لهم من أعداء. شوف الآن من عهد الصحابة إلى جيلنا إلى وقتنا، ما ظهر عالم رباني إلا عودي، يعني الصحابة مثل عثمان وعلي، عمر قبله أوذوا وقتلوا، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد الثاني قتل وهو يصلي الفجر على يد أبو لؤلؤ المجوسي، عثمان بن عفان على يد الخوارج، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم، ولا يزال مستمر هذه السلسلة. فالأصل العداوة، يعادونهم. يقول النبي عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه، وهي قاعدة مهمة: تعوذوا بالله من شياطين الإنس. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أول الإنس شياطين، ثم قرأ الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس. بل شيطان، أحسنت، شياطين الإنس والجن، بل شيطان الإنس أشد خطورة من شيطان الجن، ولذا والله أعلم أن الله بدأ به: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. بدأ بشياطين الإنس قبل شياطين الجن. فشيطان الجن مع ضرره، لكن تستعيد بالله، تدعو الله، تنتهي. لكن شيطان الإنس الذي يغويك، يزين لك الباطل ويبطل لك الحق، يعطيك الشبهات في أمور الدين والشهوات، فهذا أخطر ما يكون. ثم توسع الناس الآن عن طريق شياطين الإنس بمتابعة هؤلاء بعض المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الناس يتبعونهم في كل شيء. فكيف لو خرج المسيح الدجال؟ إذا كان هذا بشر مثلك والناس الآن خلفهم، لذلك الآن يمر هذا المشهور أمام الشارع، ويمر عالم، العالم ما يعرف، لكن هذا المشهور يصور معه ويتعبون معه، مع أن في اللغة العربية، وهذه فائدة قد تكون جديدة، أن لفظة المشهور في اللغة العربية يعني بمعنى العامية المجنون، فلان مشتهر يعني هذا مجنون أصلا. فالسلف عموما لم يبحثوا عن الشهرة، هذا يختفي وهذا لا، كل هذا خوف، هؤلاء لا يتسابقون على الشهرة. نعم. وإن لم يؤمن بهم عوقب فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدوم، فلا بد من حصول الألم كل نفس سواء آمت أم كفرت. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. يعني قالوا: أيما أفضل يا إمام شافعي، إنسان يمكن يصير إمام بدون ابتلاء، ما هو لازم ثلاثة سنين يمكن متعافي، أو أنه يبتلى؟ قال رحمه الله كلام عظيم: أصلا لن يستطيع أن يكون يعني إمام إلا في الابتلاء، وهذا معروف الآن. ابن تيمية رحمه الله في زمانه في حياته لم يعرف، قليلا فقط، فلما توفي لا يزال كأنه حي معنا، مشايخنا الكبار ابن باز بن عثيمين الألباني توفوا في عام 1420 تقريبا، والآن لهم 24 سنة وكأنهم لم يموتوا، كأنهم معنا بعلمي، أما أجسادهم في القبور. لذلك هذا الذي وحصل لهم ابتلاءات يعني، فهي سنة جارية. نعم، وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو الشرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكر الله من المحرمات في قوله تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهم في مكان مشتركا كدار جامعة أو خان أو قيصيرة أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم على الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء، ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك، يهنئونهم ويهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء. وهذا ظاهر الآن في مجالس، في العموم يعني مجالس الناس عموما، يحصل فيه منكرات ثم غيبة، إما نميمة إما لا قدر الله دخان، يعني يحصل هذه المجالس. فطالب الحق إذا كان ينكر على كل واحد، طبيعة الحال هم ينبذون وما يريدونه، فأنت بين أمرين: إما أن تصبر على أداهم أو تعتزلهم. فإذا اعتزلتهم قد يتمادون في المنكرات، لكن مصداق ذلك حديث النبي عليه السلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. نعم، فيطلبون من أولئك الموافقة والسكوت، فوافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء، ثم قد يتسلطونهم أنفسهم على أولئك، يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافون ابتداء، كمن يطلب منهم شهادة الزور أو كلاما في الدين بالباطل، أم في الخير أو وأما في الأمر أو المعونة على الفواحش والظلم، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية، ويروى موقوفا ومرفوعا: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. يقصر في واجب إرضاء الناس، يفعل محرمات لقدر الله إرضاء للناس، يكون عنده إسراف في مناسباته وزواجاته إرضاء للناس، فهذا حقيقة الحال خسارة، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومما يقال من بديع الكلام أن رضا الله عز وجل، رضا الله واجب ومستطاع، تستطيع ترضي الله جل وعلا، وأن رضا الناس غير واجب وغير مستطاع، لن تستطيع. لو تعطي الناس عينيك لن تستطيع أن ترضيهم. والعبارة مشهورة عندكم عن الشافعي قوله رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك. إذا ما الذي يهمك من الناس؟ أنك لا تؤذيهم، لا تتعمد إيذائهم لا بقول ولا بلسان ولا بغيره، فلك منهم كما قال عز وجل في الآية الكريمة في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية قاعدة في التعامل مع الناس، خذ العفو، يعني خذ من الناس ما عفا من أخلاق، ما تكلفهم، وأعرض، خذ العفو وأمر بالعرف، العرف يعني الشيء المعروف شرعا ولا يعارض الشرع، وأعرض عن الجاهلين. ليس كل من رد عليك أو خطأك تجيب، ليس بالضروري. يقول الإمام أحمد رحمه الله: 9 أعشار الأخلاق في التغافل. حتى مع ولدك، مع بنتك، مع زوجك. فبعض الناس دائما يدقق على الصغير والكبير، لا في شيء اسمه تغافل. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمن، يعني لا يبغض، إن رضي منها خلقا كره منها آخر. فهذه قاعدة في التعامل مع الزوجة، تعامل مع الأب، تعامل الأب مع الابن والعكس. يعني قدم السلبيات والإيجابيات وشوف أيها أكثر. وغالب الناس إيجابياتهم أكثر، فالإنسان يعني يتغافل عن هذه السلبيات التي لا تصل إلى حد الشريعة. نعم. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من أذاهم وعداهم. مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطال المخالفة كالمكره على الكفر، كمن هو مبسوط كما هو مبسط في غير هذا الموضوع كما هو مبسوط في غير هذا الموضوع. إذ المقصود هنا لأنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولا بد أن يبتلى الناس بما يسره وما يسوءه، ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوءه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات علهم يرجعون. وقال تعالى: فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا في آل عمران. وقال قبل ذلك في البقرة: فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين من خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان إذا كانت النفس جاهلة ظالمة، وهي منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها. قال تعالى: ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر الوقت. وفي كل ذلك يقول: أنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من اعترف بذلك أبوهم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال إبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وإبليس إنما أتبعه الغوات منهم كما قال: بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي اتباع هوى النفس. وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. أقول فيها برأيي: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا كل مقدمة ذكرها الإمام رحمه الله تفيد سنة الابتلاء، وأن الابتلاء على نوعين. الأول وهو أعلاها ابتلاء بالنعم، والثاني ابتلاء بالنقم. وذكر آيات مثل قوله تعالى: وبلوناهم، يعني اختبرناهم، بالحسنات يعني النعم، والسيئات يعني المصائب لعلهم يرجعون. وفي قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأعظم ما يبتلى به الإنسان أن الله يبتليه، يختبره بالنعم، ثم لا يقوم بحقيقة الشكر. والشكر نعيد كثيرا أنه يقوم على أركان ثلاثة: الأول اعتراف بالقلب أن النعم من الله، ثاني تحدث باللسان أنها من الله، والثالث الاستعانة بالنعم على طاعة الله. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا هو ابتلاء. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان من تجار الصحابة، يقول: ابتلينا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني ابتلينا بالنعم فلم نستطع أن نقوم بحقيقة الشكر. لكي تعلم أن قول الحمد لله والشكر باللسان لا يكفي، لا بد من الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله. نعم. وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول عبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على أهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفري فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وهذا من أفضل الأدعية، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الاعتراف بالألوهية، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ليش وعدك لله؟ أحسنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، خلقتني وأنا عبدك، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ولن أعبد أحدا سواك يا الله، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، اللي هو فعل الطاعات والانكفاف عن المعاصي، ووعدك ما استطعت، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: فاتقوا الله ما استطعت. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أقر وأعترف بنعمتك أو بنعمك علي، وأبوء أقر وأعترف بذنبي أو بذنوبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي حديث آخر ينبغي الحناية به وحفظه، وهو ما ثبت في الصحيحين، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء تأمل اشتمل على أربع جمل مهمة جدا. أول جملة بيان حال السائل والمسؤول. من السائل هنا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل رجل بعد الأنبياء، يقول: يا رسول الله علمني. من المسؤول هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضل الدعاء، حال السائل والمسؤول، من هم في المنزلة؟ لذلك أحب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر، لذلك سيتواصى له بدعوة عظيمة. هذا الأول. الجملة الثانية بيان يسميه العلماء التوسل بإظهار حالك. إيش حاله في الدعاء؟ اللهم إني ظلمت نفسي. إن تعترف أمام المولى جل وعلا أنك قد ظلمت نفسك. ذكر ابن القيم بعض الأدلة على الأنبياء يعترفون بتقصيرهم. أبونا آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا. لو تنصح واحد الحين قال وش سوينا حنا، وهذا أبونا آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا. ويونس عليه السلام لما ألقي في البحر نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو نبي. لذلك لما ترى أدعية الأنبياء وترى حالنا إلا من رحم الله ترى شيء خطير، يعني كأن الجنة معنى مفاتيحة مضمونة، فهذا خطير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الجملة الثالثة بيان التوسل في الله عز وجل، لأنه قال ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الاعتراف بأن الله هو غفار الذنوب. توسل يسمي العلماء بالله عز وجل، فاغفر لي مغفرة من عندك. هنا التوسل باسمين كريمين، إنك أنت الغفور الرحيم. البخاري في الصحيح في صحيحه وضع هذا الحديث تحت باب الدعاء قبل السلام، دعاء قبل السلام يعني بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية استعادة بالله من الأربع. هناك هذا الوقت هذا أو هذا الزمان هذا الوقت هذا الموضع موضع إجابة الدعاء، لأن بعض الناس يسكت وسكوته خطأ. فقد سئل النبي عليه السلام أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات. متى؟ قبل السلام بعد التحيات. أيضا إذا سجدت، أعطيكم بس يعني تنبيه بسيط جدا هو معروف لكن تذكير، هل تعلم أنت أيها المصلي أنك تسجد لله في اليوم والليلة في الفرائض فقط 17 سجدة؟ احسب معي، في السنة الرواتب 12، كم هذه؟ 29 سجدة. إذا قمت الليل 11 ركعة أصبح المجموع كم؟ 40 سجدة غير النوافل. فعلى أقل تقدير يعني سنة الرواتب والفرائض يعني تسجد لله 29 سجدة في اليوم والليلة. هذا السجود يقول فيه النبي عليه السلام في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. في آخر وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فهذه السجدات لا تظننها مجرد يعني أداء واجب، لا، فيها وشين فضيلة عظيمة، أن وجهك وجبهتك وأنفك أعز ما تملك تضعه لله ذلا ومهابة وخضوع، ومع ذلك لك فيه دعوة مستجابة. نعم. وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وهذا أيضا نفس الحديث في تعلق، شوف علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا الأحوال الثلاثة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. شوف بدأ بالنفس، لأن نفسك هذه قد تكون فيها شرور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. واستعاذ النبي في حديث صحيح أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي، إيش اللي بعده؟ وشر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، وضبطت وشركه، شركه يعني حبائله، هذا صحيح رضا. أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش. شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته، وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث: مثل القلب، شوف الفراش سريع الحركة، والفراش تشوفه عند النار انت تبعد عن النار، واضح؟ كذلك نفسك اللي بين جنبك أسرع من هذه الفراش. لذا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القلب لا يتقلب كغليان القدر. الآن قدر فيه ماء ويطبخ، كم تحسب له قلبه في الثانية؟ سرعة. قلبك ونفسك التي بين جنبك تتقلب عليك أكثر من ذلك. لذلك أوجب ما يجب على العبد أن يحفظ قلبه، تطهر قلبك من قدر الله من الدنس، من الحسد، من البغضاء، من الشحناء، حتى لو أخطئ عليك. وأعلى من هذا أن تسلم قلبك لله، فلا تتعلق بغيره، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، ولا تكن ممن يسيء الظن بربه عز وجل. بعض الناس يقع في هذا الفخ العظيم، إذا أصيب بمصيبة، إذا كان يدعو ولا يستجاب له، يأتيه الشيطان حتى يقع نعوذ بالله في ذنب عظيم، وهو سوء الظن بربه وخالقه. نعم. وفي الحديث: مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلات. وفي حديث آخر: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليان. ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخف. قال عن فرعون: إنه استخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت، يقال أيقن أي إذا كان مستقر. واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، فقد يكون علما علم العبد جيد لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا تشبه النفس بالنار، ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وفسادها وغضبها، وشهوتها من النار والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي الحديث الآخر: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينه وانتفاخ أوداجه، وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي حديث متفق على صحته: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين: إن رجلين استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تم الكتاب الحمد لله أولا وآخرا. نعم. هذا في ختام كلام الإمام رحمه الله عن تقلب القلب، ويشير إلى صفة ذميمة قد تقع في بعض بني آدم، وهي الغضب. والغضب من قبحه كما قال في الحديث الذي يروى: جمرة يلقيها الشيطان في قلب بني آدم. إذن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فالوضوء هو الذي ينجي من الغضب. هذا باب. الباب الآخر أنه ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني، قال لا تغضب. الغضب جبلة في بني آدم، يعني الإنسان طبيعة أنه يغضب، وهذا الحديث يقول النبي عليه السلام لا تغضب، فكيف ينهى النبي عن شيء جبلة في بني آدم؟ الجواب عند العلماء من وجهين: أن قوله لا تغضب، المعنى الأول الصحيح أنك تبعد عن جميع الأسباب التي تجر الغضب، فكل رجل، كل امرأة، كل مخلوق يعرف الأسباب التي تثير الغضب فأبعد عنها، هذا معنى صحيح. المعنى الصحيح الثاني أن قوله لا تغضب، أن لا تغضب، أي إذا قدر الله وغضبت احذر أن تنفذ ما يمليه عليك الغضب. هذه مهمة جدا. بعض الناس إذا غضب على الزوجة طلقها، إذا غضب على ابنه ممكن ضربه ضربا يميته أو يشله أو يمرضه، إذا غضب أثناء قيادة السيارة يمكن يصدم، يمكن يصير أمور غير طيبة، هذا تنفيذ الغضب، هذا الذي لا يجوز. وذكر رحمه الله هنا بعض علاج الغضب، أولها استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والآية صريحة. ومن الأخطاء عندنا أن بعض الناس إذا رأى اثنين متخاصمين أو يعني غضبانين كلاهما يقول صلوا صلوا على النبي، يقول هذا كلام غير صحيح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مشروعة عند الغضب، إنما مشروع الاستعاذة، لأن النبي استب عنده رجلان حتى احمرت أوداج أحدهما، فقال النبي عليه السلام إني لأعلم كلمة لو قال أذهب الله عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثاني أن العبد يغير من حاله، فإذا غضبت وأنت قائم فاقعد، إذا غضبت وأنت قاعد فاضطجع، غضبت وأنت مضطجع فقم، لأن تغيير الدم، تغيير الوضع يغير مجرى الدم فيخف إلى شيء آخر، أو هو غير حالك، المقصود غير حالك. لذلك بعض المدراء، وهذا شاهدته ما شاء الله من فطنته، إذا دخل عليه مراجع زعلان، وهذا ملاحظ ترى بعض المدراء وبعض المراجعين يكون عنده فطنة، يدخل الرجال زعلان أما المعاملة تأخر يقول قعد، بعضهم لا متحمس قال قعد، 90% إذا قعد تغير كل الفكر كله يروح، هذا من الفطنة، وهذا من يعني من توفيق الله لهذا الشخص. أيضا مما يعالج به الغضب أن العبد يعود لسانه على ذكر الله. لماذا؟ وش الفرق؟ لأن دام ذكر الله تطرد الشيطان، تطرد عنك الشيطان. الرابع من علاج الغضب والخامس أن يستشعر العبد فضل كظم الغيظ. في الآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر أربع صفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، الثالث والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وفي حديث صحيح من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يستطيع أنه ينتقم، قال في الحديث إلا دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة اختر من أي الحور العنشة، هذا فضل عظيم لكظم الغيظ. وأنواع العلاج كثيرة. وبهذا نكون انهينا هذا الكتاب المبارك المفيد للإمام محمد بن قيم الجوزية رحمة الله عليه وجمعنا به في جنات النعيم، وهو كتاب كما له نصيب كبير من اسمه الفوائد، فإن ابن القيم أخذ فوائد كثيرة فتح الله عليها فيها شيء عظيم. كم باقي الأذان؟ أربع دقائق. الواب الجاس كتاب الواب باقي أربع دقائق بعد الأذان. سامي شيخ، بالنسبة للشخصين يتقاسم عن الرسول، الشيطان فوق الرسول جاهم، الشيطان خلاص لا حضر الشيطان خلاص. فيه هي نعم هي صحيح. هو هذا من غضب الشيطان، من أدى الشيطان. طيب ننتقل الكتاب الجديد نفس ابن القيم اسمه الوابل الصيب. ايش عندك ابو عبد الله؟ واحد يسب ابو بكر عند الرسول، ايه ما رد عليه؟ لو رد عليه قام الرسول صح. ايش قال بعدين؟ كان يرد عليك ملك. يوم رديت انتقم لنفسه ابو بكر، فحضر الشيطان الان. يعني احيانا لما هو درجات اصلا، اذا واحد سبك وانت ما اخذت عليه، اذا سفهته واضح خلاص هو ان يموت. فهل هذا الحكم خاص بابي بكر انه الملائكه يدافعوا عنه؟ هذا ما ادري، عدنا انا ما ادري، لكنه اذا رديت عليه الان انتقمت لنفسك واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط الا ان تنتهك محارم الله. هذا باب. الباب الثاني أنت سوف تدفع نفسك عن نفسك الأذى، واضح؟ أخطأ عليك هل ترد؟ طبعا آية كريمة صريحة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في آية أخرى في الشعراء قال عز وجل في الشورى عفوا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله أن مراتب العدل ثلاثة. الأول ترد عليه بمثله، وجزاء سيئة بسيئة مثلها، رأس برأس، هذا جائز لك واضح. الثاني فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أعلى. الثالث وهو مهم جدا أنك تظلمه بأن تزيد على أذيته لك، واضح؟ تزيد. يعني مثال فقط، بق واحد مثال بس، جاء واحد فقع عينك، أنت غضبت وفقعت كل العينين، أنت الآن ظلمت أنه ضرب واحدة بس، واضح؟ شخص بنشر سيارته كفر واحد، زعلت وبنشرت كفرين، أنت الآن ظالم لأنك لم تفعل مثل ما فعل رأس برأس. حتى لو معتدي بمثل ما اعتدي عليك، أنت الآن زودت أنت. لذا هذا معنى الآية إنه لا يحب الظالمين المعتدين. فقع عين واحدة، لو قلنا هذا بس أمثلة فقط، أنت تفقع عين واحدة، كسر يد واحدة ما تكسر يدين، هذا ظلم. العين بالعين، الرجل بالرجل، كسر قزازة سيارتك كسر قزازة. مثال يعني فقط. بعض الناس يقول لا أنا ما أملك نفسي، إذا وش الخير لك؟ فمن عفا وأصلح فأجر على الله. الآن للأسف الشديد عندنا، وهي يعني ظاهرة ما هي طيبة، اللي هو ما يتعلق بقتل النفس، تشتهر عند الناس إذا قتل يروحون زوار وجاه ثم يتنازل ويدفعون ملايين، طبعا دفع المال وما أدراك. الآن بعض الناس، بعض الشباب تمرد، يدري أنه وراءه قبيلته أو جماعته يسددون عنه، هذا ما يجوز، لأن يقتل النفس بالنفس لأنه في تمرد. فهذا يعني مصداق لهذه المسألة الأخيرة، وهذا كما قلنا كتاب إنسان لو يقرأه نفسه يستفيد منه، والله أعلم.